إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أمر الشرع بالتكاثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا التكاثر لا يكون إلا بالنكاح والزواج، وهذا الزواج والنكاح تبنى السعادة فيه في الزواج وفي صلاح الأبناء على أمر مهم جدا جدا جدا جدا جدا، وهي الزوجة الصالحة، وهي الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة هي المغنم والمكسب والمال والحياة والسعادة، فبصلاحها يسعد الزوج والولد والبنت والأهل والبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، مالها وجاهها وسلطانها ياقوتها وذهبها وفضتها ومرجانها وأبناؤها وأولادها وذكورها وإناثها وصغارها وكبارها وبيوتها وقصورها، الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والله إن السعادة في المرأة الصالحة التي تحفظك في بيتك وفي صلاتها وفي صيامها وفي لسانها، وإن غبت عنها إن نظرت إليها أسرت، وإن غبت عنها حفظت، وإن أمرتها أطاعت. والله هذه السعادة بعينها. أيها الشباب، أيها الشباب، أنتم مقبلون في هذا الصيف على الزواج، إياك من على منبر رسول الله، اسمعني في هذه الجمعة فإني لك ناصح أمين، إياك أن يكون همك جمالها ومالها ونسبها وسلطانها، فليكن همك دينها، فإن صلح دينها صلح سائر أمرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني قال: يا عمر يا عمر يا عمر، يقول للخطاب، يقول للفاروق، يقول للفاروق: يا عمر، ألا أنبئك، ألا أنبئك، هلا أنبئك، ألا أنبئك بخير ما يكنز المرء؟ قلت: بلى. قال عمر: بلى. قال: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة في بيتها خير من الذهب والفضة، خير من المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئك بخير ما يكنز المرء؟ قال: الزوجة الصالحة، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن أمرها أطاعت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال: من أعانه الله ومن رزقه الله على زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. فليتق الله في النصف الثاني. المرأة الصالحة تأخذك إلى الجنة، وامرأة السوء تأخذك إلى النار. انظر إلى صلاح الزوجة، انظر إلى الحياة السعيدة بين الزوجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: يا الله يا الله، ما أعظمه من حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح على وجهها الماء فقام وصلى أو صليا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء فصلت أو صليا، في رواية إن صلى أو صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مجرد أن توقظها لصلاة الليل أيتها النساء، أيتها النساء، أيتها الأزواج، أيتها الزوجة، عفة زوجك أمانة في عنقك. جرأة عجيبة نراها اليوم، نساء متزوجات يراسلن الشباب بالحرام، ومتزوجات يعشقن بالحرام، ومتزوجات يمارسن الزنا، ومتزوجات يتعطرن ويتمايلن. أنا أتعجب من هذا الزوج الذي يبقى بسيارته وتنزل الزوجة وتبيع وتشتري مع الرجال. أين الرجولة؟ أين الرجولة؟ رسالتي وكلامي اليوم لا بد أن نعيه. تخرج في الطرقات، تخرج في الطرقات تلبس بنطال وتضع على رأسها خرقة وتقول أنا محجبة. محجبة مين؟ أين أنت وأين الحجاب؟ تلبس هذا البنطال الضيق والبدي والقميص وتضع على رأسها خرقة ومنديلا ضيقا وتقول أنا محجبة. اسمعيني بالله عليك، الجلباب الضيق هذا ليس بحجاب شرعي، والبدي والتنورة والفستان الضيق هذا ليس بحجاب شرعي. قال تلبس بنطال وقميص إلى الركبتين وتقول أنا محجبة، ورب الكعبة أنت ليس بمحجبة. أيها الآباء، أيها الرجال، هذا الكلام سوف يكون حجة عليك يوم القيامة. اسمعني بالله عليك، اسمع إلى صفات الحجاب الشرعي الذي أمر الله به. أولا، أن يكون ساترا لسائر البدن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب بلغة العرب كما قال ابن منظور في لسان العرب، قال والجلباب هو ما يأتي من عند الرأس إلى ظهور القدمين. هذا هو الجلباب، هذا هو الجلباب. خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك البنطال. البنطال ليس بحجاب شرعي. والله لو لبست المرأة بنطالا ووضعت على وجهها 100 خمار ما كان لباسا شرعيا. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال عطاء وقال مقاتل وقال يحيى بن سلام، قال والخمار، اسمع، قال والخمار هو ما غطى الرأس والنحر والصدر. هذا هو الخمار، الخمار هو ما غطى الرأس والنحر والصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، على الصدر. خرج بذلك ماذا؟ ماذا خرج؟ خرج المنديل الضيق، هذه التي تسمى اليوم أميرة. هذا ليس بحجاب شرعي، وهذا الخمار أشبه ما يكون اليوم بما يسمى باليانس، بما يسمى باليانس، أو بملابس الصلاة التي تستر الرأس والنحر والصدر. ثانيا، أن لا يكون لباس زينة، ولا يبدين زينتهن، لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للأجنبي. ثالثا، أن لا يشف، أن لا يشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نساء في آخر الزمان، قال كاسيات عاريات، حكم أنها كاسية ولكن حكم أنها عارية في ذلك الوقت. لماذا؟ لأنه يشف ما تحته. قال النبي فلعنوهن فإنهن ملعونات فإنهن ملعونات. رابعا أن لا يصف وهو أن لا يكون ضيقة كالبنطال كالعباء الضيقة كالجلباب الضيق كالتنورة الضيقة. وهذا ما أفتت به أسماء رضي الله عنها لما ردت ما أهدي لها من ابن الزبير. خامسا أن لا يكون متعطرا، يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة. في بيتها تعطري لزوجك كما تريدين، أما في خارج البيت يحرم عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، على لسان رسول الله صلى عليه الله. سادسا ألا يشبه لباس الرجال، ألا يشبه لباس الرجال هذا البنطال، هذا البنطال الذي يلبس اليوم في الجامعات وفي الطرقات وفي المولات. أيها الأب كيف تأذن لابنتك أن تخرج عارية من بيتها؟ ألا يشبه لباس الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. أن يكون فضفاضا، أن يكون واسعا، أن يغطى من الرأس إلى القدمين، هذا هو الحجاب الشرعي، مع خلاف في وجوب تغطية الوجه بين الفقهاء، وذهب إمام الدنيا في زمانه الألباني إلى عدم وجوب تغطية الوجه. أيتها المرأة، أيتها المرأة، فلتكن قدوتك عائشة، أم سلمة، حفصة. انظر إلى حال نساء السلف، يقول القاسم كما ذكر الذهبي انظر انظر إلى نساء السلف، انظر إلى عائشة أم المؤمنين، عائشة الذي تزوجها النبي بأمر من ربه من سابع سماء. يقول القاسم جئت إلى عائشة في وقت الضحى، قال وكانت تصلي وتبكي وتقرأ فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال تقرأ وترددها وتبكي. قال فانتظرت قليلا، قال فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي، قال ثم رجعت إلى بيت عائشة وعائشة واقفة وتردد وتبكي فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. منيرة عجوز ذكر عنها ابن أبي الدنيا في كتاب الحلية، قال عجوز كانت إذا جاء الليل تقوم وتنادي جاء الخوف جاء الهول جاءت الظلمة، ثم تنادي وما أشبه هذا اليوم بيوم القيامة. قال فتصلي من بعد العشاء حتى تصبح. أم طلق رضي الله عنها كما ذكر ابن أبي الدنيا كانت تصلي في اليوم والليلة 400 ركعة. وأعجب ما قرأت، وأعجب ما قرأت ما ذكره ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار، اسمع بالله عليك، أن رجلا غريبا دخل على امرأة وكانت قد وضعت خمارها عن رأسها، أجنبي، فحلقت شعرها ثم قالت ما كان يصحبني شعر نظر إليه غير زوجي ومحرمي. والله لو طبق أو طبقت هذه الغيرة لاحتجنا إلى آلاف الصالونات. أيتها المرأة، والله أيها الزوج، والله أيها الأب، والله إني أخاف عليكم من النار، ليس بيني وبينكم أي شيء إلا المحبة في الله، إني أخاف عليكم النار. أيتها النساء، قال النبي اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أتصبرين يا أمة الله على النار؟ أيتها النمامة،

وأخبره بالخبر، فجاء من جبريل عليه السلام، فجاء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد صلى عليه الله، أخبر هذا الزوج أن الله قد غفر لأبيها وأدخله الجنة بسبب طاعتها لزوجها. هذه المرأة الصالحة التي نريدها يا عباد الله. أسأل الله أن يصلح نساءنا. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في بداية الخطبة أن الشرع أمر بالتكاثر، وهذا التكاثر لا يكون إلا بالنكاح وبالزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن هذا التكاثر، وهنا الشاهد من كلامي كله، هذا التكاثر ينقص اليوم، ينقص اليوم، في كل يوم، في كل ساعة، في كل لحظة. وإذ نسمع بحادث سير، اسمع رعاك الله، وإذ نسمع بحادث سير، نساء ترمل وأطفال تيتم، سرعة جنونية واستهتار في القيادة، ولعب وعبث في القيادة اليوم. يا من وكلت، يا من وكلت بإخراج هذه الرخص، إياك أن تتساهل بإخراجها لأجل المصالح. هذا زميل، وهذا صديق، وهذا قريب، وهذا حبيب، وهذا ابن فلان، وهذا ابن عشيرة. لا، إياك أن تتساهل في ذلك. أيها الأب، أنت مسؤول عن مفتاح قيادة سيارتك. أيها الأب، يا من تزعجنا في اليوم والليلة، تريد واسطة لإخراج رخصة. لا، هذه أمانة. القيادة وإخراج الرخص أمانة في أعناقكم أيها المسؤول، هذه أمانة في عنقك، الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن يحملنها لعظمها ولمآلها ولثقلها. هذه الأمانة حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. إياك أن تتساهل بإخراج هذه الرخص، هذا لن ينفعك عند الله. والكل يتهاون، يقول حادث سير وينتهي بفنجان قهوة. أنت مسؤول أمام الله عن إصدار أي رخصة. أيها الأب، إياك من هذه الواسطات. والله قال بعض العلماء: والله من كان سببا بإخراج رخصة لمن لا يستحقها ووقع هذا السائق بحادث سير ومات، هذا الذي قام بالواسطة هو سبب في هذا الموت، ولعله تلحقه كفارة عند بعض الفقهاء. أمانة عظيمة. اسمع إلى عظم الأمانة وبها أختم. ما رواه البيهقي عن ابن مسعود موقوفة. قال ابن مسعود: يؤتى برجل يوم القيامة ولو اسمع قال ولو قتل في سبيل الله ولو كان مجاهدا مقاتلا يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة ويقال له أعطي الأمانة أدي هذه الأمانة فيقول لا أملك وقد ذهبت الدنيا عني فيقول خذوه إلى الهاوية إلى النار ثم قال ابن مسعود فبئست الأم وبئست المربية قال فيهوي في نار جهنم حتى يبلغ قعرها قال فتخيل إليه الأمانة هذه الأمانة التي حملتها يا ابن آدم تخيل إليك في النار قال فيحملها ويصعد في النار ثم إن ظن أنه نجا من النار هوت به في النار هوى هو وهذه الأمانة في النار أبد الآبدين يعذب في النار هكذا أيها المسؤول أيها الأب أيها الزوج أيتها الزوجة أيها الخطيب أيها الإمام يا من وكلت بالناس وبالأمانة قال يهوي في النار ثم تخيل له هذه الأمانة فيحملها فإن ظن أنه نجا تهوي هذه الأمانة ويهوي بها في نار جهنم يعذب هكذا من يخون هذه الأمانة حتى قال حذيفة كما في صحيح مسلم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال قال ثم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة قد رفعت قال فينام النومة قال النبي صلى الله عليه وسلم فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيفتقد الناس الأمناء يفتقد الناس هؤلاء الأمناء في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجل أمين يصبح هذا المؤتمن يشار له تسأل يقال لك إن في بني فلان رجل أمين يفتقد الأمناء ولكن نحن فينا خير بإذن الله تعالى فالأمان والأمن موجود في بلادنا إياكم إياكم من خيانة هذه الأمانة أسأل الله أن نكون من الأمناء على دينه وعلى شريعته وعلى عقيدته وعلى توحيده إياك إياك إياك أن تتساهل إياك أن تتساهل بإخراج هذه الرخص فحوادث السير أمانة في عنقك ولا بد للدولة أن تضرب بيد من حديد عن كل أو على كل من خالف وقد أمر جلالة الملك بإصدار القوانين وبإصدار العقوبة على كل من خالف القانون على كل من خالف هذا القانون ولو كان من علية القوم أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيننا على طاعته أسأل الله أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولزوجاتنا ولذرياتنا يا رب العالمين ملك البلاد عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى والحمد لله رب العالمين